بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا وجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل، وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة، وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير، وإلا أبى، وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمع خير، ويكره النثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله، ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. قال: باب عشرة النساء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في ذكر شروط وجوب إجابة الدعوة، قال: ومن صومه واجب دعا وانصرف. من صومه واجب يعني إذا دعي إلى وليمة العرس أو إلى غيرها، لكن هنا الكلام في وليمة العرس. ومن صومه واجب، وقول واجب يشمل الواجب بأصل الشرع والواجب الذي أوجبه الإنسان على نفسه. فالواجب بأصل الشرع كصيام الفرض كرمضان أو قضائه، ومعلوم أنه لن يكون هناك دعوة في نهار رمضان لكن في قضاء رمضان، وربما يكون في رمضان إلى دعي مثلا في بلد غير إسلامي وكان الداعي ذميا وما أشبه ذلك. فالمهم أن من كان صومه واجبا، سواء كان واجبا بأصل الشرع أو أوجبه على نفسه أو كان سببا في وجوبه كالنذر والكفارة وما أشبه ذلك، قال: دعا وانصرف. دعا يعني للمدعو، وهذا على سبيل الاستحباب، وانصرف يعني ولا يجوز له الأكل، ولا يجوز له الأكل، وذلك لأن الأكل يتضمن قطع الفرض، وقطع الفرض محرم، قطع الفرض محرم، لأن الخروج من عهدة الواجب واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واستدل بعضهم على تحريم قطع الفرض بقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، ولكن الاستدلال بهذه الآية فيه نظر، لأن المراد لا تبطلوها بالردة. فعلى هذا نقول: الفرض لا يجوز قطعه مطلقا، سواء كان صوما أم صلاة أم غيرها. ولهذا تقدم لنا في كتاب الصيام في صوم التطوع أن من دخل في فرض موسع حرم قطعه، من دخل في فرض موسع حرم قطعه، فمفهوم أن الفرض المقيد من باب أولى. إلا أنه يجوز قطع الفرض كما سبق في حالين: الحال الأولى إذا دعت الضرورة إلى ذلك، والدليل على هذا قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذه الآية تعتبر أساسا وقاعدة في كل محرم يباح عند الضرورة. فمن القطع الذي للضرورة مثلا لو أفطر لإنقاذ معصوم، أو قطع الفرض لإنقاذ معصوم، أو خشي على نفسه الهلاك وما أشبه ذلك، فحينئذ يجوز له قطع الفرض. المسألة الثانية مما يجوز فيه قطع الفرض: إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل وأتم، ففي هذه الحال أيضا يجوز القطع، وذلك لأنه لم يقطع الفرض تخلصا منه، وإنما قطع الفرض لمصلحة الفرض، لأجل أن يفعله على وجه أكمل وأتم. وهذه المسألة يستدل لها بما ثبت في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال: صلها هنا، فأعاد عليه فقال: صلها هنا، فأعاد عليه فقال: شأنك أو شأنك إذن. ووجه الدلالة أن الرجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، والأصل وجوب الوفاء بالنذر أصلا ووصفا. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينقل نذره من الصلاة في المسجد الأقصى إلى الصلاة في المسجد الحرام. من هذا الحديث أخذ شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة في هذا الباب وفي غيره، وقال إن كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون. كل واجب يجوز أن ينتقل به الإنسان إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون أو مساوٍ، لأن الانتقال قد يكون إلى ما هو أعلى وقد يكون إلى ما هو أدون وقد يكون إلى مساوٍ. وهذه القاعدة تنفعك في العبادات وفي المعاملات وحتى في الأوقاف، ولا سيما في الأوقاف في نقل الوقف، هل يجوز نقل الوقف أو لا يجوز؟ نقول إن نقله إلى ما هو أعلى فجائز. فلو قدر أن شخصا أوقف وقفا على مسجد ينتفع به الناس لكن قلة في طلبة علم، مثلا أوقف كتبا على طلبة علم في مسجد، وهناك مسجد جامع أكبر منه يرتاده طلاب العلم ويحصل فيه البحث والمراجعة، فأراد نقله إلى ذاك الجامع أو ذاك المسجد لما فيه من المصلحة فذلك جائز. أما أن ينقله إلى مساو فلا، لأن الأصل عدم جواز التصرف في الوقف، ومن باب أولى إذا نقله إلى ما هو أدون. إذن نقول نأخذ من هذا أن الفريضة أو أن الفرض يجوز قطعه في حالين: الحال الأولى إذا دعت الضرورة وهذا واضح، والحال الثانية إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل وأتم. ومن أمثلة ذلك ما لو دخل المسجد ووجد الإمام مثلا في التشهد فدخل معه ولم يدرك شيئا من الصلاة، ثم لما سلم الإمام وقام لقضائه سمع جماعة دخلت فأقامت الصلاة فقطع الفرض لأجل أن يصلي معهم جماعة، فهنا لم يقطع الفرض تخلصا وإنما قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل وأتم. لكن هنا مسألة، وهي إذا أراد أن يقطع الفريضة هل يقطعها مباشرة أو يسلم أو يقلبها نفلا؟ الجواب أنه يقطعها مباشرة ولا حرج. وأما قول من قال من العلماء إنه يقلبها نفلا ثم يقطعها ليكون القطع للنفل لا للفرض، فهذا القول ضعيف جدا. يضعفه أن قلب الفرض إلى نفل قطع للفرض، أنت إذا قلبت الفريضة إلى نافلة فمعنى ذلك أنك قطعت الفرض، فلا فرق بين أن يقطعها مباشرة أو أن يقلبه إلى نفل، ولأن هذا نوع أيضا من التحيل. طيب، هل يحتاج إلى سلام؟ لا يحتاج إلى سلام، لأن السلام يكون في آخر الفرض أو في آخر الصلاة، لحديث عائشة وكان يختم صلاته بالتسليم، وعلى هذا فيقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة. قال رحمه الله: قصدك إذا يفعله على وجه أكمل؟ لا، ما يتصور، أقول لا يتصور، يعني يتصور أن يفعله على وجه أكمل هذا في الصلاة، في الحج إذا انتقل من نسك إلى نسك، أي يعني كان مفردا ثم انتقل إلى قارن أو متمتع، في الأوقاف. أما الصوم فلا فرق، لأن الصوم عبادة تتعلق بالشخص نفسه لا علاقة لها بغيره. الصيام عبادة تتعلق بذات الشخص نفسه لا مصلحة للغير فيها. والدليل على هذا أن الفقهاء رحمه الله في الفدية، في الفدية إذا كان الإنسان عليه فدية أذى، صيام أو صدقة أو نسك، قالوا إن الصدقة والنسك في مكة والصيام حيث شاء. ليش؟ لأن الصيام لا منفعة لأهل مكة فيه، ماذا ينتفع؟ لكن الصدقة ينتفعون والنسك ينتفعون. قال رحمه الله: والصائم المتنفل يفطر إن جبر. قال: والصائم المتنفل، ظاهره سواء كان النفل نفلا مطلقا أم نفلا مقيدا. فالنفل المقيد قد يكون مقيدا لسبب كعرفة وعاشورة، وقد يكون مقيدا بزمن كالاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، فلا فرق في ذلك بين أن يكون الصيام مطلقا يعني ليس مقيدا بسبب ولا زمن، أو بين أن يكون الصيام مقيدا إما بسبب أو بزمن. والدليل على جواز قطع النفل، الدليل على جواز قطع النفل عموما من صلاة أو غيرها، الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذا صائم. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: أهدي لنا حيس. قال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. وهنا قطع الصوم، هذا من جهة الأثر. من جهة النظر أن النفل لا يجب ابتداء فلا يجب استمرارا، أن النفل لا يجب ابتداء فلا يجب استمرارا، واضح؟ إلا أنه يستثنى من ذلك، من قطع النفل يستثنى الحج والعمرة، فإن نفلهما كفرضهما لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. يقول: الصائم المتنفل يعني إذا دعي يفطر إن جبر، يعني إن كان في فطره جبر لقلب صاحبه، كما لو كان الداعي يفرح بأكله وشربه وما أشبه ذلك فإنه يفطر، ولو كان صائما صيام نفل فرضا مطلقا كان أم مقيدا، واضح؟ لأن إدخال السرور على أخيك المسلم من الأمور إيش؟ من الأمور المطلوبة، من الأمور المطلوبة. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجب، واستدل الفقهاء بحديث فيه يعني فيه مقال، وهو أن رجلا اعتزل، دعي واعتزل فقال: إني صائم. فقال: إن أخاكم قد تكلف لكم، صم يوما مكانه إن شئت. هذا مما استدل به الفقهاء على جواز قطع النفل، لكن أصح منه حديث عائشة السابق قال: ولا يجب الأكل، ولا يجب الأكل يعني على من حضر لا يجب الأكل، لأن الواجب، لأن الواجب إجابة الدعوة. وقوله ولا يجب الأكل ظاهره ولو كان مفطرا، يعني سواء كان مفطرا أم كان صائما فإنه لا يجب عليه أن يأكل، لأن الواجب حصل بمجرد حضوره. وإطلاق المؤلف رحمه الله لا يجب الأكل، أقول إطلاقه فيه نظر، وذلك أن الأكل قد يجب، وذلك فيما إذا كان في ترك الأكل، إذا كان في ترك الأكل ضرر على صاحب الدعوة، أو أن يقع في قلبه شيء وما أشبه ذلك. وأما إذا كان ترك الأكل لا يتأثر به صاحب الدعوة فإنه لا يجب. فلو فرض أن المدعوين كانوا كثر بحيث أن ترك الأكل من هذا الفرد أو من أشخاص معينين لا يؤثر على الدعوة، كما هو موجود الآن في قصور الأفراح وفي غيرها، فله أن يأكل وله أن يدع. وأما إذا كانوا محصورين بحيث أن ترك الأكل يتضرر به صاحب الدعوة أو يقع في قلبه شيء، فحينئذ إيش نقول؟ يجب الأكل. وعلى هذا يمكن أن نقول إن مسألة الأكل إن كان المدعوين، إذا كان المدعوون محصورين ها فيجب، كما لو كانوا ثلاثة أو أربعة وامتنعوا من الأكل، هذا أولا فيه كسر لقلبه وضرر عليه لأنه تكلف. وأما إذا كان المدعوون غير محصورين فلا يجب، كما هو في قصور الأفراح وما أشبه ذلك. ولا ينبغي أيضا لصاحب الطعام الإلحاح في تناول، لا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح على المدعو في تناول الطعام إذا امتنع، يعني بعض الناس قد يلح إلحاحا شديدا بل يعرض عليه ويقول: تفضل كل، فإن أكل فذاك وإن لا ترك. وأما ما يفعله بعض الناس من الإلحاح الشديد وربما أيضا بعض السفهاء حلف بالطلاق، علي الطلاق لا تأكلن، ويقول الآخر علي الطلاق يجيبه، هذا كله من السفه. إذن نقول أولا لا ينبغي للداعي أن يلح على المدعو في الأكل، ولا ينبغي أيضا للمدعو أن يترك الأكل مع إمكانه. يقول المؤلف رحمه الله: وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة. إباحته أي إباحة الأكل تتوقف على صريح إذن أو قرينة، وإن شئت فقل إذن لفظي أو إذن عرفي، لأن صريح الإذن يكون لفظا والقرينة تكون عرفا. فالإذن الصريح بأن يقول تفضلوا هلموا إلى الطعام، والقرينة أن يقدم الطعام بين يديه، فإذا وضع الطعام بين يديه فهذه قرينة على على إباحة الأكل. إذن لا يجوز للمدعو أن يأكل إلا بإذن، إما بإذن لفظي أو بإذن عرفي. فالإذن اللفظي أن يقول تفضلوا، والإذن العرفي أن يقدم الطعام بين يدي الناس، بين يدي الناس، فحينئذ يجوز له أن يأكل. وقول المؤلف نعم: وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة. علم من قول إباحته أن المدعو لا يملك الطعام، وإنما يباح له فقط، وعلى هذا فليس له أن يحمل معه شيئا. فهمتم؟ ليس له أن يحمل معه شيئا، يعني إذا جاء الدعوة يأخذ كيس ويعبي حلوى بيبسي، لا، نقول ليس له ذلك، لأن هذا أبيح له فقط في هذه اللحظة أو في هذا الزمن، فلا يجوز له أن يحمل معه، بل عليه أن يأكل بنفسه. وأما أن يحمل فلا، إلا أن يأذن له من الداعي. قال رحمه الله تعالى: وإن علم أن ثم منكرا، أن ثم يعني أن هناك منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره، لأنه بحضوره يفعل واجبين: الأول إجابة الدعوة، والثاني تغيير المنكر. يقول: وإلا، يعني وإلا يقدر أبى، يعني امتنع من الحضور، لما تقدم من قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب، قال: وإن حضر ثم علم به أزاله، يعني لو قدر أنه لم يعلم أن هناك منكرا وحضر ثم حصل المنكر، يعني بعد حضوره، وعلم من قوله وإن حضر ثم علم أنه لو كان يعلم قبل حضوره فإنه لا يجوز له الحضور. طيب، وإن حضر ثم علم أزاله إن قدر، فإن لم يقدر قال: فإن دام، يعني المنكر لعجزه عن انصرف، لأنه لا يجوز له أن يجلس في المنكر. قال: وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. وهذه المسألة أظن تكلمنا عليها وقلنا إن الدعوة التي فيها منكر لها أربع حالات، سبق ما هي؟ يقدر على تغيير، أن يكون قادرا على تغيير المنكر فيجب للأمرين، والثاني أن لا يقدر على التغيير فلا يجوز الحضور، والثالث أن لا يعلم بالمنكر ثم يحضر ويحصل المنكر. ففي هذه الحال إن قدر على التغيير أزاله وبقي، وإلا انصرف. والحال الرابعة أن يكون في الدعوة منكر لكن لا يراه ولا يسمع فيخير. لكن قلنا إن هذا التخيير يختلف باختلاف حال الداعي المدعو. إذا كان المدعو من أهل العلم أو من طلبة العلم أو من يقتدى به فإنه لا ينصرف، لأنه ربما أن بعض الناس يستدل بذلك على جواز هذا المنكر. فمثلا إذا قيل المنكر قال فلان فلان العالم حضر أو الشيخ فلان حضر مع وجود هذا المنكر. يقول المؤلف رحمه الله ثم قال المؤلف رحمه الله وكره النثار والتقاطه. النثار في الأصل ما يتناثر من الشيء يعني يتساقط منه، وأما في الاصطلاح فهو ما ينثر على المدعوين في العرس من نقود أو حلوى أو طعام أو ما أشبه ذلك، والغالب أنه يكون إما نقود أو حلوى. إذن النثار ما ينثر على المدعوين في العرس من نقود أو حلوى، بمعنى أنه يأخذ حزمة من الدراهم ويرميها أمام الناس. هذا مستعمل عند الرجال والنساء ولا للنساء؟ أي والغالب عند النساء. تعرفوا عندكم مستعمل أي شيخ قولك نعم. المهم المؤلف رحمه الله نعم في العرس قيد وليس بقيد لهم، هو يستعمل في العرس النثار في العرس فقط. نعم. يقول وكره النثار والتقاطه. ذكر المؤلف رحمه الله حكمين، الحكم الأول كراهة النثار والحكم الثاني كراهة التقاطه. أما المسألة الأولى وهي كراهة النثار، فالدليل على ذلك قالوا لأنه يشبه النهبة، النثار يشبه النهبة، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة الانتهاب. وأما التقاطه يعني شوف الآن النثار من الداعي والتقاطه من المدعو، فذكر هو مسألتين، مسألة تتعلق بالداعي وهو النثار، ومسألة تتعلق بالمدعو وهو التقاطه. التقاطه مكروه لأمرين، أولا أن فيه دناءة وإسقاطا للمروءة، قال بما فيه من الدناءة وإسقاط المروءة وأن ذلك من سفاسف الأخلاق، وثانيا أن فيه تزاحما، ما يحصل من التزاحم وقت الأخذ، وقد يؤدي ذلك أيضا إلى الخصام والقتال بينهم، ولا سيما إذا كانت النثار كثيرا، يعني لو جاء مثلا نكاح ورمى فئة 100 أو 500 لا تسأل عما يحصل من الخصام بل القتال. طيب إذن نقول النثار مكروه لأنه يشبه النهبة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والتقاطه أيضا مكروه لسببين، أولا أن فيه دناءة وإسقاطا، أن فيه دناءة وإسقاطا للمروءة وهو من سفاسف الأمور، والله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، وثانيا لما يحصل فيه من التزاحم الذي يؤدي إلى الخصام وربما القتال وقت الأخذ. يقول المؤلف رحمه الله ومن أخذه، يعني لو وقع، من أخذه أو وقع في حجره شيء فله. من أخذه، هذا قول من أخذه يشمل ما لو كان الآخذ صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى. فإذا قدر أنه حصل نثار وأخذ، وقول أو وقع في حجره، الفرق بين أخذ ووقع في حجره أن الأخذ حال كونه في الهواء، أخذ يعني قبل أن يقع على الأرض في الغالب، أو وقع على الأرض وأخذه، أو وقع في حجره، وقع في حجره فإنه يكون له. إذن من أخذ هذا النثار سواء كان في الهواء أو في الأرض فإنه يملكه ويكون له، كذلك أيضا أو وقع في حجره فإنه يكون ملكا له. وظاهر كلامه رحمه الله سواء قصد بجلوسه التملك أو لا، فلو فرض أنه حصل نثار حوله ففتح ثوبه ووقع فيه شيء يملكه، أو وقع فيه شيء من غير قصد التملك فيملكه، والعلة في الأمرين أنه بوقوعه في حجره يكون قد حازه، والإنسان إذا حاز الشيء فقد ملكه. وفائدة ذلك أنه متى وقع في حجره، متى وقع في حجره لا يجوز لأحد أن يأخذه منه، لأنه إذا وقع في الحجر في حجره فقد صار في حوزته. فمثلا الإنسان لما رمى الدراهم وقعت 500 ريال في حجر هذا الشخص، فجاء شخص وأخذها، نقول لا يجوز، لأنه بوقوعها في حجره ملكها، فحينئذ يكون قد أخذ هذا المال من إيش؟ من مالكه. ولا فرق بين أن يقصد التملك أو لا، حتى قال الفقهاء حتى لو كان نائما أو غافلا، حتى لو كان نائما أو غافلا. طيب لو وقع على رأسه ما يدري، حصل نثار ويشرب قهوة وجت 500 على رأسه، أي جاء واحد أخذها من فوق رأسه، كيف؟ أي هل نقول، هل نقول قول المؤلف رحمه الله وقع في حجره قيد أو مثال؟ يقولوا في مثال، يعني متى وقعت على جسمه صارت له، لأنه لا يجوز لأحد أن يتعرض لبدنه، لا يجوز له أن يتعرض لبدنه. طيب فإن وقعت في جيبه؟ سعد ما يمكن جيبه إذا كان كبيرا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله إذا نقول النثار مكروه والتقاطه مكروه، لكن لو أن إنسانا أخذه أو وقع في حجره فإنه يملكه سواء قصد التملك أم لم يقصد. حتى الصغار حتى أو أشد الصغار، الحلوى بين الصغار أشد، يحصل قتال، لأن الكبار ربما يحصل يكون عندهم عقل ولا يحصل، لكن الصغار سيحصل. حين تجيب حلوى ترميها بين الصغار حصل بينهما، نقول بدلا من هذا يصفهم طابورا ويوزع عليهم واحدا واحدا. لكن فرحتهم أشد شيء، إذا أخذوها بهذه الطريقة تكون الفرحة أشد. كيف؟ الصغير يعني. أي أي هذه نعم، إذا كان فيه إدخال السرور عليه بشرط أن لا يترتب عليه مفسدة. يعني لو جاء أحد يبكي قال أنا ما أخذت شيء أعطيه تعوضه، فإذا كان النافر يلتزم تعويض من لم يأخذ. نعم ما هو النثار ذا؟ النثار ما ينثر على المدعوين، هذا بي يوريهم الهيل، يمكن بعد صاحب تجارة حتى يشترون منه. نعم يقول، خلنا أجل السؤال، يقول المؤلف رحمه الله ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. قالوا يسن إعلان النكاح، تقدم لنا الكلام عليه في أول الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح. وإعلان النكاح يكون بأمور، منها الشهادة عليه، ومنها وليمة العرس، ومنها إضاءة المصابيح، وما أشبه، ومنها دعوة الناس. كل هذه أمور يحصل بها إعلان النكاح. فإعلان النكاح قد يحصل بالشهود، فالشهود نوع من الإعلان. إعلان النكاح يحصل بما يفعل الناس من موكب العريس أو الزوج، يحصل أيضا بالإضاءة، يحصل بدعوة الناس، صنع الوليمة ودعوتهم، كل هذا مما يحصل به الإعلان. قال والدف فيه، الدف معروف هو آلة مستديرة تشبه الغربان، يشد الجلد من أحد طرفيها، فإن شد من الجانبين فهو طبل. آلة مستديرة تشبه الغربان، والغربان معروف المنخل، الذي ينخل به الحب أو يصفى به الحب، معروف. نعم، هذا الدف، الدف آلة مستديرة تشبه الغربال، ولهذا في بعض الأحاديث أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال، وفي لفظ بالدف، لأن الدف يشبه الغربال، لكن الدف يكون مشدود، يشد الجلد على أحد طرفيه، بمعنى أنه يكون مفتوحا من أحد الجانبين، فإن شد من الجانبين فهو طبل. هذا هو الفرق بين الطبل وبين الدف، فالطبل يكون مغلقا من الجانبين، والدف يكون مفتوحا من الجانبين. وفرق بين ضرب الدف الدف وضرب الطبل، الطبل أشد من حيث قوة الصوت ورنة الصوت التي تصدر منه، أشد مما تصدر من الدف. يقول المؤلف والدف فيه، لكن يقول للنساء، للنساء، وقوله للنساء هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم رحمه الله، وهو أن ضرب الدف، ضرب الدف في العرس خاص بالنساء، وإلى هذا ذهب الموفق وجماعة، وغالب المحدثين على تخصيص ذلك بالنساء، أغلب أهل الحديث على أن ضرب الدف في العرس خاص بالنساء، وممن صرح بذلك الحافظ ابن حجر وابن رجب رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وقال بعض العلماء إن ضرب الدف في العرس عام للرجال والنساء، وهذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد وظاهر كلام أصحابه، ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع، قال وظاهر كلام أحمد والأصحاب التسوية، ظاهر كلام أحمد والأصحاب التسوية، يعني بين الرجال وبين ماذا؟ النساء، وبين النساء، فالمسألة فيها خلاف، يعني أكثر أصحاب الإمام أحمد يرون أنه لا فرق بين الرجال وبين النساء، وإلى هذا ذهب جمع من العلماء، يعني أكثر الفقهاء على عدم التفريق، الذين يفرقون بين الرجال والنساء ويخصونه بالنساء هم غالب أهل الحديث، غالب المحدثين. وعلى كل حال سواء قلنا بهذا أو هذا، مع أن غالب النصوص العموم فإن الجواز قبل أن نقول السنية مشروط بشروط، ضرب الدف له شروط. الشرط الأول ألا يترتب على ذلك إيذاء وإزعاج للجيران ونحوهم من المرضى والنائمين وما أشبه ذلك، فإن ترتب على ضرب الدف إيذاء فإنه يحرم، لأن الإيذاء محرم، وقد قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الشرط الثاني ألا يكون معه، يعني مع ضرب الدف، غناء بقصائد تشتمل على المجون والخلاعة، كالقصائد التي تتكلم عن الحب والغرام وما أشبه ذلك من الخلاعة والمجون، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا لا يجوز بلا دف، فمع الدف من باب أولى، يكون ظلمات بعضها فوق بعض، والعصبية القبلية. نعم، وكذلك يعني ألا يكون معه غناء بقصائد فيها محذور شرعي، أحسن نقول ألا يكون معه غناء بقصائد تشتمل على محذور شرعي. فمن المحاذير الشرعية اشتمال القصائد على الخلاعة والمجون، أو اشتمالها على السب والشتم والقدح، أو اشتمالها على العصبية القبلية، وهذه قد تكون أشد من المجون والخلاعة لما يترتب عليها من الضرر. الشرط الثالث من شروط جواز ضرب الدف ألا يترتب على ضربه مفسدة من السهر إلى وقت طويل، بحيث يترتب على ذلك ترك صلاة الفجر، لأن بعض الناس ربما جلس يضرب الدف إلى وقت متأخر من الليل، ثم بعد ذلك ينام ويترك صلاة الفجر، وهذا لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن ينشغل بواجب عن صلاة الفجر، فما بالك بشيء مسنون أو مباح. إذن نقول هناك ثلاثة شروط للجواز: أولا ألا يترت ألا يكون في ضرب الدف أذية، وثانيا ألا يكون في القصائد التي تلقى معه أو الغناء الذي يكون معه فيه محذور شرعي من عصبية أو قبلية أو هجاء أو مجول أو ما أشبه ذلك، والشرط الثالث أن لا يترتب عليه مفسدة، يعني أن لا يترتب عليه ترك واجب من ترك صلاة الفجر في وقتها أو مع الجماعة، فإن ذلك محرم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وقول المؤلف رحمه الله: والدف فيه للنساء، ظاهره ظاهر قوله ظاهر سياقه أن الدف لا يباح إلا في العرس فقط، أن الدف لا يباح إلا في العرس، لأن المؤلف رحمه الله قال: ويسن إعلان النكاح والدف فيه، فظاهره أن الدف لا يباح إلا في العرس خاصة. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمه الله فيها، فمنهم من قال إن الدف إنما يباح في العرس خاصة فقط خاصة، وإلى هذا ذهب الموفق رحمه الله. والقول الثاني إباحة الدف في العيد وعند قدوم الغائب الكبير كذلك، وعلى هذا فتكون المواضع التي يجوز فيها ضرب الدف ثلاثة: العرس والعيد وقدوم الغائب الكبير. أما العرس فلحديث عائشة رضي الله عنها: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال. وأما العيد فلما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن في الحبشة الذين كانوا يضربون الدف ويلعبون، لما أراد عمر أن ينهاهم قال: ليعلموا أن في ديننا فسحة. وأما قدوم الغائب الكبير فلأن امرأة نذرت فقالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب الدف بين يديك، فقال لها: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. ولو كان ضرب الدف محرما لم يبح النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يجز لها أن تضرب الدف، لأنه يكون نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وهذا القول هو الراجح، أن ضرب الدف يجوز في العرس وفي العيد وعند قدوم الغائب الكبير. الغائب الكبير كالملك والأمير، أمير منطقة أو ما أشبه ذلك ممن له مكانة وجاه. ها؟ وش فيه؟ العرس على الخلاف، أي والعيد كذلك، وقدوم الغائب الكبير. أما من المعلوم أن الذي يضرب لو ضرب النساء لا حرج، لأن أيضا القصة الواردة امرأة. نعم. وذهب بعض العلماء وهو القول الثالث إلى جواز ضرب الدف في الختان والولادة والإملاك، وهذا هو المشهور بمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقالوا إنه يجوز ضرب الدف في النكاح وعند قدوم الغائب والولادة والإملاك. والقول الرابع توسع بعضهم وقال بمشروعية أو بسنية إباحة ضرب الدف في كل سرور حادث، كل سرور حادث، فيدخل في ذلك جميع ما تقدم، ويضاف إليه النجاح، نجح، ترقى، كل سرور حادث إيش يضرب فيه الدف. مثل ماذا؟ قدم من الحج، اشترى سيارة، سكن بيت جديد، ايش بعد؟ اي اخذ شهادة، نجح في اختبار، ترقى، كل ما فيه سرور حادث فإنه يجوز. لكن أرجح الأقوال هو القول الثاني، وهو أن ضرب الدف يجوز فيما وردت فيه السنة، وهو العيد والعرس وعند العيد والعرس وعند قدوم الغائب الكبير. ويستفاد من قول المؤلف رحمه الله: والدف فيه للنساء، أن ما سوى الدف محرم، أن ما سوى الدف من آلات اللهو أنه محرم، وقد دل على ذلك القرآن والسنة. قال النبي، قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقد أقسم ابن مسعود رضي الله عنهما أنه الغنى. وأما السنة فمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. واستحلالها له وجهان: الوجه الأول أن يعتقد أنها حلال بأن يقول هذه الأمور حلال، الخمر حلال والزنا حلال وش الثالث والمعازف حلال. والوجه الثاني من استحلالها أن يفعلها فعل المستحل لها بحيث يفعلها من غير مبالاة، بحيث من رأى قال إن هذا مستحل لها. إذن يستحلون لها معنيان: المعنى الأول يعتقدون حلها، والمعنى الثاني يفعلونها فعل المستحل. وأنت إذا نظرت ولا سيما الحرى والحرير والخمر، إذا نظرت إلى كثير من يعني بعض الناس فهم على إيش الثاني، وإن كان من نسأل الله العافية من بعض الزنادقة من يرى الأول يعتقد. ولهذا قال زنادقة من قديم كما ينسب إلى أبي نواس قال: فإن حرمت يوما على دين أحمد فخذها على دين المسيح ابن مريم. ها؟ يقول فإن حرمت يوما الخمر على دين أحمد فخذها على دين المسيح ابن مريم، وهو عدد من معروف من شعراء الخلاعة والمجون. نعم.